وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل المعنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يقولون الله لا شك أن المراد الابتسام يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده وتسمية العاطف تسمية المرجمة وتهمل وهو أن يقال العاطف يرحمك الله وقيل تسمية مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوق فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمة به فيها وإما أن يكون يشمت به فيها وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدق ويصر العاطف بذلك فيكون كما تسم بالشيطان وقيل غير ذلك والأرض والباقية من السد إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والنفي لأن بعضها إيجاب وبعضها لو قال المشترك كان أحسن. لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإيجاب والندب كان أحسن من طويل المطلق. نعم. وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المقصود فاتباع الجناء بفرض كفاية وكذا إجابة الداعي لولمة النكاح ولهذا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن شر عن ذكر الحرير والزيجات ما لكم من ثياب الحرير وأطفه على الحرير يفيد النهي عنه بخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة القسط كم فيه؟ لا أقول القسط بفتح وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة مقصورة والتحتية والأصل القدري من زاد بدل السين فوضيت سينا والصواب تسميرها بما في مسلم عن عبد انها ثياب مصبغه يؤتى بها من مصر والشام فيها سيره وفي البخاري حرير امثال الاسود وفي ابي داود من الشام او مصبغه فيها امثال الاسود والاستبرق والمرايات الحمص ولابي ذر والمرايات الحمص وهذه المنهيات كلها للتحليل بخلاف الاوامر فإنها على ما سبق والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحليب والإثنان إذا كانت من الحليب والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأوان الفضة وهذا الحليب مر مختصرا في ذات مثل قدس ومطولة الجنان. نعم. إجابة الدعوة أما في العرس أول مرة فهي واجبة يعني أول مرة بعض الناس يحط وليمة للعرس ثلاثة أيام مثلا أو أربعة أيام أو خمسة فإجابتها أول يوم واجبة في غير العرس مختلف فيها والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة لكنه لا بد فيها من شروط التعيين وأن يكون المسلم وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فرما عن إجابته والثالث أن لا يكون طعامه حراما فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك اياه فانه لا يجب عليه والرابع

وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس كفين. سبق الكلمات. باب يبدأ. نعم. نعم. لا مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطية. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا فيما ينكرون، لكن يجعل توطية، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل السنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء. احنا نتكلم عن اللي يقبل منه انسان عالم معروف، اذا جاء واحد طالب علم ما يعرف حلو العام على طول يقول هذا دين جديد مرفوض. نعم. يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بها مخالفة لليهود، وعلى هذا فتكون سنة، لكن بشرط ألا يترتب عليها مفسدة. نعم. ها؟ نعم. لا الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إن إما علماؤهم أو تأويل لهم هو الظاهر. نقول الناس عام. باب يبدأ من النعل اليمنى. حدثنا حجاج بن هال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله. بعده. باب ينجئ نعل اليسرى. نعم. فيها تقديم وتأخير بيجي. باب ينجئ نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين. عندنا إذا انتعل. إذا انتعل ولم يشر إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم انتعل. قال إذا تنعل. ما عندك الشرح مش قال فيها. ولكن عنده إيش انتعل. نفس. والله ظاهر ان اللي عندي خطا والله انه خطا عدله لان جمع النسخ انتعل. ها اين لا ظاهر انه لان تنعل حتى ما ادري عن صحته الصرفية. ها ايه هذا مصدر. ولا حط النسخة احسن بعد اسلم. قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل أولهما عندكم لتكن ولا ليكن؟ لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة في نسخة واحدة

حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس بن مالك قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالات فقال ثابت بن عمي هذه نعم النبي صلى الله عليه وسلم باب الحبة الحمراء من ألم. حدثنا محمد بن عرأة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حبة حمراء من ألم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي وضوء وضوء بالفتح ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدئون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في حبة من أدم. القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد، يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصغى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف، فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما جاء. لا ما بالظاهر، ظاهر مثل هنا دبل أكبر دبل أكبر إيه، بس ما هو بالظاهر. لا، الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر، لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار، اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له. ما له هذا، ما علمنا أنه يتخذون هذا، إنما يقدم الأكبر من فعله. لكن في حديث آخر إذا أنس ألا فيمن ولا فيمن، لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين، كلكم واردين ميرادا واحدا أو موردا واحدا، فالأكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر. إنا ما لم يؤذي إن عاد وإلا في سنة، فهذا إذا رأي لا صارت نعال كبيرة مثلا، أن تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث أن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يمشتروا، فأجاب ابن عمر وأما تهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رأيك. نعم كيف نجمع بين القوين الشهر الأول والشهر الثاني؟ الناس على خلاف السنة، الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج، أما هو ما يحرم إلا يوم التروية، لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أن يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين. الحصيد عندك الحصر ونحوه، إذا كانت الحصر فالمناسب نقول

أو فضة. غير اللي بعده. باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل قصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآه فاتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أبيه. قوله فلبس الخاتم هذه للعهد العهد الذكري يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أليس وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذا البئر رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القيم. نعم فصار الحجاج يشترون بكثرة يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. أين يلعبون عليه مساكين يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له. واللي وش معنى أنك تأخذ ترميجة الرسول ما رمى بها خاتمة لو رمى بها خاتمة لكان له شيء من الوجه. أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد وعثمان رضي الله عنه أيضا كلف من يخرج من يستخرج هذا الخاتم ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم الباب اللي بعده كل واحد خلي الأسئلة بعده. حدثنا باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ولد وهو لا آه. نعم والله هي أرى أقرب شل عندك يقول أرى ولا أرى أرى شو يقول ربطة أرى خاتم ورق كسر قائد كسر قائد إسماعيل قالت جثة أنها من البخاري وهذا التاريخ صادق مدي ورق بس نعم ها تقول قوله وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق هذا التعليق لم اره في اصل روايه ابي ذر وهو ثابت للباقين الا النسبي وقد اشار اليه ابو داود ايضا وصل من اسماعيل من طريق سعيد بن حقيق عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن انس كذلك وليس فيه لفظ ترى فكانها من البخاري قال إسماعيل رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة والمؤرخ عتيق ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث إبراهيم بن سعد وفي حديث الباب مبادرة الصحابة. والظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة لأن الذي حصل فيه ناس طرحه وطرح ناس خواتيمهم هي الذهب من الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم في الكلام تقول وش هو شو تاول؟ تاول بإيش؟ قلت وحاصل عشر ثلاثة. نعم. قال إسماعيل فإنه قال بعد أن ساقه إن كان هذا الخبر محفورا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. ثانيها أشار إليه إسماعيل أيضا أنه اتخذه زينة فلما تجأه الناس به رمى به فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الصبر بعد أن حكى قول الفنان وذكر أنه متكلم. قال والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحه ثم لبسه بعد ذلك الحاجة إلى الختم به واستمر ذلك. وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثا قال الوفاض خالف المشهاوي رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده فوجب الحكم للجماعة وإن وهم جبريل به. لكن قال المهندس قد يمكن أن يتأول ابن شهاب ما ينفى عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب من البيوت وغيرهم من وراء السماء والأرض فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب قلت ولا يقبل هذا ولا يخفى وحي هذا الجواب جد هذا من أوهم يقول. نعم والأولى والذي قال ابن إسماعيل أقرب مع أنه يحدث فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين وقد نقل عياض نحو من قوله الوفار قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الفضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم رأى الناس في ذلك اليوم ليعلموا ذاته ثم طرح خاتم الذهب وأعلم التحديد فطرح إلى خواتيم الذهب فيكون قوله فطرح خاتم وهو طرح خواتيمهم أن يكفي الذهب فأصله أن يجعل الموصوف بقوله فطرح خاتمه فطرح خواتيمهم خاتم الذهب وإن لم يجد له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أن لو جاءت الرواية الإمام ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل أما النووي فسر هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح وليس الحديث عن النووي. قال وأما قول فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه ويحتمل أنه لما علم صلى الله عليه وسلم فلبسوها على نفسه خاتم الفضة اصطنعوا لنفسه خواتيم الفضة وبقيت معه خاتم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأجده لأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطلوب كان من الورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي لا يجوز يجوز لا يجوز يعني الصواب لا يجوز الصواب لا يجوز لا شك هذه ما بتتحرك تقول هذا ما بتتحرك ها مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي. نعم لا يجوز حتى لا يجوز نعم مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي لأن الأصل عدم الوهم